تجد مثلا في تتابع على وروي الخطاب بالسواد عن فلان وفلان وفلان وفلان، وعند التحقيق ربما لا تجد الا واحد ولا اثنين فقط من 10 ولا 20 بحث عنه. فهذا يحتاج الى طبعا تدقيق وتحقيق ايضا. عن الشعبي قال: رأيت عليا رضي الله عنه ابيض الرأس واللحية وقد ملأت ما بين منكبيه، رواه ابن ابي شيبة بإسناد صحيح. وعن عيسى التيمي قال: رأيت ابي رضي الله تعالى عنه ابيض الرأس واللحية، ايضا ابن ابي شيبة بإسناد صحيح. وعنده ايضا عن احنف بن قيس قال: قدمت المدينة فدخلت مسجدها، فبينما انا اصلي اذ دخل رجل طويل ادم ابيض اللحية والرأس، او ابيض اللحية والرأس، محلوق يشبه بعضه بعضا، فخرجت فاتبعته فقلت: من هذا؟ قالوا ابو ذر. فرجاله ثقات الا صالح بن رستم صدوق كثير الخطأ، يعرف مثل هذا يمشي. وجمع الطبري فقال: بان من صبغ منهم كان اللائق به كمن يستشنع شيبه، ومن ترك كان اللائق به كمن لا يستشنع شيبه. وعلى ذلك حمل قوله صلى الله عليه وسلم، او حمل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي اخرجه مسلم في قصة ابي قحافة، حيث قال: لما رأى رأسه كأنها استغامة بياضا، غيروا هذا وجنبوه السواد. يبقى عللوا بايه؟ بانه كان شيبه مستبشع. نعم. اخرجه مسلم في قصة ابي قحافة حيث قال: لما رأى رأسه كأنها تغامى غيروا هذا وجنبوه السواد. ومثله حديث انس الذي تقدمت الاشارة اليه، ثم قال: فمن كان في مثل حال ابي قحافة استحب له الخضاب، لانه لا يحصل به الغرور لاحد، ومن كان بخلافه فلا يستحب في حقه، ولكن الخضاب مطلقا اولى لانه فيه امتثال الامر في مخالفة اهل الكتاب، وفيه صيانة للشعر عن تعلقه او تعلق الغبار وغيره به، الا ان كان من عادة اهل البلد ترك الصبغ، فان الذي ينفرد بدونهم بذلك يصير في مقام الشهرة، فالترك في حقه اولى. اظن فهمت انا كررت كلمة ايه الا ديت ليه. بالضبط. المولعة بفعل حتى السنن العادات مع مخالفة اعراف واحوال اهل البيئة التي يعيشون فيها، يعني يلقون كل هذا وراء ظهورهم بحجة انهم بيطبقوا سنة، وما هي بسنة اصلا، مش ما نقول سنة. لا ده احنا بنتكلم في الامر الثاني. انا بقول هذا، ما انا لما كررت هذا القول قلت اذا كان هذا، كنت هعلق بقى يعني، اذا كان هذا في سنة مأمور به وادلتها كالشمس، فما الظن به سنة عادة ليس فيها امر ولا ترتيب ثواب عليها ولا غيره. هذا يعني ان دل على شيء انما يدل على قلة فقه هؤلاء ايا كانوا وايا قال. هي مخالفة اليهود. انا اتكلم في الامور الاخرى، السنن العادية، السنن العادات. انا اقول لما مثلا واحد من الامام ابن جرير عليه رحمة الله، مع انه كان بيتشدد في مسألة اخذ الشعور والكلام دي جدا، ان هو يقول بحرمة اخذ شعر الوجه المرأة حتى لو طلع لها شارب او لحية، ومع هذا يراعي مسألة الاعراف والبيئات ونحوها. هو ده قمة الفقه يا جماعة، هو ده اساس الفقه يعني. الدين مبنى على الموافقة مش المخالفة، طالما انه لا يصادم نصا شرعيا يعني. واما من قال بانه لا يسن تغيير الشيء، فاستدلوا باثر انس المتقدم اللي هو فيه يكره ان ينتف الرجل الشعرة البيضاء، يعني قاسوا تغيير الشيء على النفس، لان كلاهما يعني تمس بهذه الشعر البيضاء التي هي نور المسلم. وحديث ابي نجيح السلمي المتقدم وفيه ومن شاب شيبة في الاسلام كانت له نورا يوم القيامة. فاذا كان الصبغ يذهب الشيب والنفس يذهب الشيب ايضا فيبقى حكمهما ايه؟ سواء. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان صلى الله عليه وسلم يكره عشرة صفرة وكذا. هذا الحديث رواه الطيالسي ومذكور عندكم. عن عبد الرحمن بن حرملة عنه وقال البخاري لا يصح الحديث. وقال ابن ابي حاتم رجل من اصحاب ابن مسعود لا نعلم سمع من عبد الله بن مسعود ام لا، وفي التقريب مقبول يعني اذا توبع الحقيقة مقبول بكثير عليك. والراوي عنه القاسم بن حسان ذكره ابن ابي حاتم وسكت عليه. وقال البخاري حديثه منكر كما في الميزان. وقال ابن القطان لا يعرف حال. ووثقه احمد بن صالح وابن حبان، ولكن اين هذين من وفي التقريب قال مقبول. الحديث رواه احمد وابو يعلى والبيهقي واخرجه ايضا ابو داود وابو يعلى وابن حبان، وعليه فالقول بالاستحباب هو الراجح. انت مستعجل ليه؟ يبقى النظر فيما يصبغ به على وجه الفطور في الثواب حكم في الخطاب الثواب. خلص سنين اخوة بس مخلص. لكن عموما احنا هنهتم بالجانب الحديثي بعض الشيء سبون هو. طيب ومن بسؤالك عن ايه؟ انا قلت اخر كلمة قلت ايه؟ وعليه القول بالاستحباب هو الراجح. ركز يا محمود، فانت حالق راسك ايه ده؟ انا مفيش حاجه كذبت على نفوخك ولا حاجه الا انك تقلع الطعيم. انا ليا الواقع، انت اللي بتسال في حاجه بتسالها من لحظه واحده. يعني اولا اتفق العلماء على جواز خضاب الشيب بالسواد في الحرب. قال في الفتح ويستثنى من ذلك، يعني النهي عن الصبغ بالسواد المجاهد اتفاقا، يعني باعتبار ان ده يعني يثير الرعب في نفوس الاعداء ونحو ذلك. واذا كانت الخيلاء جائزه في ميدان المعركه وهي في غير ميدان المعركه كبيره، يبقى الامر هنا ايه؟ اخف يعني. واختلفوا فيما عدا ذلك فقيل يحرم، وهو قول في مذهب الشافعية ورجحه النووي. فقال اتفقوا على دم خضاب الرأس واللحية بالسواد. ثم قال الغزالي في الإحياء والبغوي في التهذيب وآخرون من الأصحاب الشافعي يعني هو مكروه، وظاهر عباراتهم أنه كراهة تنزيه، والصحيح بل الصواب أنه حرام. ومما صرح بتحريم صاحب الحاوي في باب الصلاة بالنجاس قال إلا أن يكون في الجهاد. وقال في آخر كتابه الأحكام السلطانية يمنع المحتسب الناس من خضاب الشيب بالسواد إلا المجاهد. نعم تحريم. نعم والصحيح بل الصواب أنه حرام، فيها أكثر من كده تصريح. وقيل يكره بالسواد لغير حرب، وهو قول في مذهب الحنفية ومذهب المالكية وقول في مذهب الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة. وقيل جائز بلا كراهة، وهو قول في مذهب الحنفية واختيار أبي يوسف ومحمد بن الحسن ومذهب بعض الصحابة، واختاره جماعة من التابعين. منهم ابن سيرين وابو سلمة ونفع ابن جبير وموسى بن طلحة وابراهيم النخعي كما في مصنف ابن ابي شيبة باسانيد ثابتة عنه. يبقى ده يغنينا بعد كده ان احنا ايه ننظر في كلامهم، يعني هم دول اللي ثبتوا عندي او اللي ثبت عندي خضابهم بالسواد. هنقولهم تاني: ابن سيرين، ابو سلمة بن عبد الرحمن، نافع بن جبير، موسى بن طلحة، ابراهيم النخع. استدل القائلون بالتحريم بأدلة، اولها ما رواه مسلم عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالتغامة بياضا، فقد سلم غير هذا بشيء واجتنب السواد. أما الحديث فصحيح. انت سمعت حاجة؟ ما هو ده، هو ده لفظ مسلم. انا بقول له سمعت حاجة عشان يعرف المخالفة. هذه رواية ابن جريج عن ابي الزبير عن ايه جابر. اللي عندك رواية مين؟ ماشي، ما رواية الجابر والله عنه اكثر من واحد. طيب خلاص، الحديث صحيح ولكن الخلاف في وجنبوه السواد. لم تعرف تفسير العلوم وعدم تفسيرها محمود. اسمع بقى وركز، لان احنا كنا عايزين صبورة نشرع على هذا الحديث. لا مش وقت، المهم تركز انت وخلاص. حديث مداره على مين؟ على ابي الزبير عن جابر. ابتداء لنسلم بقبول رواية ابي الزبير عن جابر ابتداء عند مسلم رحمه الله تعالى، لكن رواه عن ابي الزبير مين؟ زهير ابن معاوية وابن جريج وليس ابن ابي سليم، واللي قال انه ليس ابن سعد اخ من تاني احنا رحنا فين؟ وعذر ابن ثابت والاجلح وايوب السختيان. اما زهير وعذرة فلم يذكر هذه الزيادة، ورواية زهير صريحة في ان ابا الزبير لم يذكرها اصلا، كما في المسند الطيال ومسند الطيال. قال زهير: قلت لأبي الزبير أقال جنبوه السواد؟ قال لا. واختلف على زهير بن معاوية فرواه عنه يحيى بن يحيى وأبو داود الطيلسي حسن بن موسى وأحمد بن عبد الملك وشباب وعمر بن خالد كلهم عنه بدون ذكر السواد، فخالفهم ابراهيم بن اسحاق بن مهران عن شيخ مسلم يحيى بن يحيى عن زهير به. فلو خالف ابراهيم مسلما وحده لكان ذلك علة، فكيف وقد خالفه ستة؟ يبقى اللي تفرد برواية هذه الزيادة عن زهير هو ابراهيم ابن اسحاق بن مهران، ورواها عن شيخ مسلم. يعني كأن مين؟ مسلم روى هذا الحديث بالزيادة مرة وبغير الزيادة مرة، ودي فيها ايضا دلالة سيأتي بيانها ان شاء الله. ورواه بهذه الزيادة عن ابي الزبير ابن جريش ابو داود والنساء وابن حبان والبيهقي وابو عوان وليس ابن ابي سليم عبد الرزاق واحمد وابو عوان والطبراني والاجلح ابو يعلى والطيلسي فطر الله والتمرانة الاوسط والصغير وفي اسناد الشريك ابن عبد الله وايوب السختيان طبعا ليس بعبي سليم خلاص مش محتاجين ان احنا نتكلم فيه يعني. ابن جريج ايضا معروف روايته عن ابي الزبير بقي ايوب السختياني رواه ابو عوانه والطبراني ومطر ابن فهمان الوراق رواه الطبراني لكن اسناده ضعيف جدا. وثبت عن ابن جريج انه كان يصبغ بالسواد وهو ممن روى الحديث عن ابي الزبير رحمه الله تعالى. فهذا ايه كتخريج مبسط للحديث. يبقى عندنا طبعا زهير ابن معاوية رواه عنه ستة بدون الزيادة الا ابراهيم ابن اسحاق اثبتها وخالفه مسلم رحمه الله تعالى في ذلك. ورواه عن ابي الزبير غير زهير من عزرة ايضا ولم يذكر هذه الزيادة. وعندك ليث بن ابي سليم خلاص نطرح روايته. الاجلح نطرح روايته من تاني هو ايوب الوحيد اللي عندنا تعتبر هو المشكلة لم يصرح بالتحديد وهو نفسه كان يصدق بالسواد. لكن خلينا نعتبر معنا هذه وتلك. هنقول ايه؟ اجاب بعض العلماء باجوبة منها انه قد رواه جملة من الرواه غير زهير بن معاوية باثبات وجنبوه السواد منهم ابن جريج وهو في مسلم وايوب السختياني وليس ابن ابي سليم والاجلح. فلا يتصور وقوع ادراج في الحديث لان الادراج يحتمل وروده من الواحد اما من الجماعة فبعيد. وعليه فيكون نفي ابي الزبير محمولا على نسيانه لها. وهذا قد يحدث او قد يحدث لبعض الحفاظ الكبار كما هو معروف. لكن اجيب عن ذلك بان ليست العلة في الحديث ادراج هذه اللفظ انما علته تردد ابي الزبير فسارة يثبتها وتارة ينفيها. على ما نقولش الان الحل في هذه الزيادة على من دون ابي الزبير. لكن المشكلة في ابي الزبير نفسه. ابي الزبير لا يحتمل مثل هذا التردد. يعني ابي الزبير في نفسه هو كده لو يعني خرجناه عن من قبله وعن من بعده هو لا يحتمل مثل هذا التردد. نعم. يبقى الحمل هنا على مين؟ على ابي الزبير لا على من دونه. لنقول بان اكثر من واحد روى عنه. المشكلة فيه هو وليس في من دونه. وابو الزبير طبعا ليس بالمتقن لكي نقول حدث ونسي ونحو ذلك. لكن واضح انه كان مضطرد في هذه الزيادة. واما كون ابن جريج يصدر طبعا ما قالوا هذا ليس في حجة في ليس في الحجة في فعله وانما الحجة في روايته. قالوا والحديث في صحيح مسلم هو اصح كتاب بعد البخاري واخراجه لهذه الزيادة تصحيح لها وكفى بذلك تصحيح. لكن هذا في الحقيقة غير لازم. وقد ذكر بعض الباحثين ان مسلم رحمه الله تعالى قسم الاحاديث الى ثلاثة اقسام. قال مسلم نفسه في المقدمة فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وألقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا ولم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش. هذا يشعر بإيه؟ إن مسلم رحمه الله تعالى نبه الى ان عنده الانقى والاعلى والاصح وعنده ما دون ذلك. ماشي، خلينا في الشواهد، خلينا في الشواهد. فبتكلم الان في الاصول. الحديث اورده ابن اورده مسلم رحمه الله في الاصل بدون الزياده، ثم ذكره بعده بالزياده. فقد يفهم منه ان هو بيعل هذه الزياده، لان القضيه ليست في اصل الحديث ولكن في هذه الزياده. فلما ياتي بالحديث في اول الباب بدونها ثم يذكرها بعد كده او يذكر القصه بهذه الزياده بعدين، يبقى هذه ليست على شرط الايه؟ الدرجه الاولى عندها. فإن لم يبين، ومخرج الحديث واحد. طيب، إذن قوله إن فيه مراتب لتخريج الحديث على ما يحمل، هو طيب إذا كان الحديث من نفس الطريق ولكن فيه زيادة، من أكيد على الأقل هنقول إن هذه الزيادة ليست في الدرجة من الصحة اللي في الرواية التي لم تذكر فيه. أيوة، إحنا الوقت كلامنا على إيه؟ كلامنا على إن ده تصحيح، معنى إن مسلم أوردها يبقى ده تصحيح، فيقول هذا ليس بلازم، وعلى فرض ان مسلم صححها فتصحيح مسلم ليس بقطع، لانه انتقد في بعض احاديث وفي احاديث النقد فيها واضح جدا، كحديث عشر من الفطرة انا رواه من طريق مصعب بن شيبة وهو منكر الحديث، والاصل ان هو من الاصح في الارسال كما بينه النسائي رحمه الله تعالى. ماشي، هو يجبن نعم، ولكن تحقيق العلم مش حاجة اسمها جبن وكذا. انت بتتكلم ويصوفا ان كلمة بينة، هو احترام العلماء شيء والتحقيق العلمي شيء اخر، وانت الان تفارق بين ان تتكلم هذا الامر، لان انت هتبني عليه حق، هتبني عليه تكليف، هتبني عليه تأثيم. فهل كل هذا مسلم رحمه الله تعالى مكانته في الفسنة تدفع هذا الشيء؟ هذا كل الشيء، يعني هذا الإمام الشافعي فإن هذا لم يدفع هذا الواو مسلم شرف له في نعمة كيف؟ تمام؟ الإمام الشافعي إن خليجي لم يدفع هذا الواو ومسلم فعلينا اللي هو المتقل المتكلم كان ينتقل مثلا من الأخيرين. المشكلة مش كده، المشكلة الآن إن مسلم رحمه الله صدر الباب بالحديث بدون الزيادة، ثم أتى بعد ذلك بنفس الحديث ومن نفس الطريق بالزيادة. أبو الزبير نفسه اتكلم في مسألة إنه لم إيه يذكر هذه الزيادة أو لم يسمع هذه الزيادة من جاب. فالقضية الآن كلام أخونا أحمد بأن ده مسلم، من نحن لكي نناقش مسلما رحمه الله تعالى؟ لو كنا بذلك يبقى خلاص اقفل باب او اغلق باب النظر في الاحاديث وتعتمد على المتقدمين واقفل الباب. وان مخالفات البخاري او البخاري لمسلم والدارقطني ونحوهم خلاص الدارقطني ما هو مثلا بعد مسلم رحمه الله تعالى ومن جاء بعد ذلك من الفصاص يبقى خلاص بابه اغلق. هذا طبعا خصوصا ان مسألة يترتب عليها حكم يترتب عليها احكام. هو نفسه يكفي ان زهير نفسه سأل معنى ان زهير نفسه سأل اذا المسألة لم تكن معروفة عندهم او مشهورة عندهم. وزيد على ذلك الكلام من مالك وغيره فهيأتي الكلام فيها ان شاء الله. قال ابو حفص الموصلي في هذه الزيادة يجاب عنها بوجهين. اول ان احاديث مسلم لا تقاوم احاديث البخاري، يعني حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم فامر بالصبغ واطلق ولم يقيد بشيء. لكن يجاب عن ذلك بانه الترجيح لا يصار اليه الا بعد العجز عن الجمع او تعذر الجمع، وهو هنا ممكن بحمل مطلق حديث ابي هريرة على حديث ايه جابر. نعم. لكن هنا جزئية لم ارى من تنبه اليه، ان جيء بأبي قحافة امتى؟ يوم فتح مكة. واحاديث الامر بالصبر جاءت عن مين؟ ماشي. ومن كمان ما في عندك الاحاديث هي في كم الاحاديث في الجائب مربوطه وتقوله فطالما انتش حافظين مربوطه وتقوله. ها اول حاجة عندك اول حديث هو حديث مين؟ هو حديث جابر نفسه. حديث جابر نفسه. ها طيب بعدين حديث مين؟ لا حديث انا خلاص برضو ما اخذ حضير طيب حديث ابي ذر. خلينا الاول ونقول ابو هريرة متأخر بعد فتح مكة. بعد فتح مكة لا لا ازاي قبل فتح مكة وفنا بصف الله. اذا عندنا ابو ذر او نبدأ بابو هريرة باعتبار ان هو الحديث المتفق عليه، ثم بعد ذلك حديث مين مين اللي فيه الامر بتغيير الشيء ايضا. خلينا حتى ابو هريرة يعني، وطبعا حديث ابو ذر ايضا عن نوات ان احسن ما غيرتم به هذا الشيء الحناء والكسر. فهنا ينظر ينظر ماذا؟ قولي محمود ابو قحافة ان ابو قحافة تبص الشاب ليه؟ لا انا عايز ابو قحافة دي ان ابو قحافة برضو ما تعضلش عنها انظر اما ايه طيب ان ابو قحافة كان الله على الحاجة انا فواز بس ابو وان برضو انتوا ما لبستوش من هذا ما شاء الله. قول بقى قول اللي انت هتقول. كان قبل سنة 15 نعم، ولكن يا شيخنا كان لو طار قال انها كمل النظر الاول وبعد تقول لو قال قائل فاستمع ان هذا الامر الذي هو تحديث الغريره للمخالفه كان قبل فتره ماشي، فهو مش احتمل ده اكيد، ولكن لو قال قائل ان ابا هريره رحمه الله تعالى تراجع عنه بس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بعد فتح مكه. طيب جزاك الله خير. يعني المسألة عندنا هنا الآن تحتمل إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه روى هذا الحديث قبل فتح مكة أو رواه بعد فتح مكة. لا لا علينا يعني مش لازم هنقف. يعني إذا مع وجود هذا الاحتمال الأول إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يكون حدث بهذا الحديث قبل فتح مكة، فهل يتصور هنا القول بحمل المطلق على المقيد؟ فاهمين السؤال ولا لا؟ قال ابو هريره روى حديث الصدق على عموم او على اطلاق، وفي قصه ابي قحافه في كانت فين؟ في فتح مكه. فلو كان الصبغ بالسواد ممنوعا ما جاز ان يرجئه النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم فتح مكة، لانه لا يجوز تأخير البيان عن ايه وقت الحاجة، لانه معنى ان اولي الصبغهم اذا فتح الباب امام كل انسان ان يصبغ بما شاء. طيب ايها اكثر احتمالا؟ برضه هرجع اقول ده الفقه، كل صغيرة وكبيرة حطوا دماغك فيه. ايه الاكثر احتمالا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون امر بالتصرف بعد فتح مكة ولا قبلها؟ ليه؟ ليه برضو؟ كل واحد يقول هيقول اسأله ليه؟ بعد فتح مكة لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النهي عن الزواج ثم قال ثم تيجي تسمين الاحتمال. ايوه ما دلوقتي انا بقول لك ايه الاحتمال الاكثر؟ قبل الحضاره اللي فاتت يعني بيقول لك كان 50 خلفاء اليهود وبعد 50 ها كان بعد فتح العشر ولسه رجع اصلا قبل الفتح كان الدفاع على الفرق موجود، يبقى ايه الارجح؟ ما قبل الفتح الظاهر، لانه فعلا بعد فتح مكه لم يكن في مكه يهود ولا نصارى، فهيقول بعد فتح مكة ليه؟ ثم ان ابا قحافة رضي الله تعالى عنه جاء مسلما في هذا الوقت فلم يكن مكلفا قبل ذلك او لم يكن عنده دراية بمثل هذه الايه الاحكام، وهذا في الحقيقة يضعف من قبول هذه الزيادة او تعميم القول بها لكل من صبغ، كمن في درجة أبي قحافة وحاجته أو يختلف عنه. كلام كده واضح ولا لا؟ يعني نقول هنا ممكن لمن قال بأن بخاصة بأبي قحافة باعتبار سنه وشكله وكذا بخلاف غيره، فإذا رجحنا هذا الاحتمال هيبقى في ثبوت هذه الزيادة نظر من جهة الايه الدراية بعيدا عن الايه الاسناد وغيره. هنا كده كأن كلام الموصلي له وجه، احنا بنحاكم كلام العلماء دلوقتي بغض النظر احنا بننتصر لمين او بنصرش لمين، هو بنقول الراجل الان كلامه ان احاديث مسلم لا تقاوم احاديث الايه البخاري، فكيف ما اتفق عليه البخاري ومسلم؟ لكن هذا بالجملة مقبول، اما بالتخصيص لا مش مقبول، انه ممكن يكون حديث صحيح مسلم واصح من الحديث سبق عليه الايه البخاري ومسلم، حديث تفرد به مسلم واصح من الاحاديث اتفق عليه البخاري ومسلم ولا لا؟ يعني مثلا عندك حديث إلا أبي وأبك في النار. من جهة السند يعني تقدر تقول عليها سلسلة الذهب أو إسنادك الشام. وفي أحاديث كثيرة جدا في البخاري ومسلم متفق عليها دون هذا الإسناد بكثير مثلا. نعم. أما إذا نظرنا إلى المسألة من جهة أن راوي حديث الأمر بالصبغ بدون تقييد هو أبو هريرة وكان إسلامه قبل الفتح ويحتمل أن قاله قبل الفتح وده الاحتمال الأقرب أو الأقوى لأن المخالفة المطلوبة كانت فين؟ كانت في المدينة لوجود اليهود والإيه والنصارى. هذا أيضا قلت لم أرى من تنبه إليه الله أعلم. الثاني قال ان الحسن والحسين وسعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنهم قد صبغوا بالسواد فلو كان حراما ما فعلوه وكذلك كانوا في زمان الصحابه رضي الله تعالى عليهم فلو كان حراما لانكروا عليه. لكن ممكن يقول قائل ان العبره بايه؟ بالنص دون فعل من خالفه لانه قد خفي عليهم هذا الدليل. لكن لو خفي عليهم الدليل هل يخفى على من علمه ويسكت على الانكار عنهم او عليهم؟ هذه مسألة ايضا تحتاج الى مزيد نظر لان الصحابة رضي الله تعالى عليهم كانوا يعني لا يسكتون عن شيء وان در حتى وان كان مثلا انكار عمر رضي الله تعالى عنه على عثمان على الملأ لتخلفه عن او لتأخره عن الايه ثم انكاره مرة ثانية في نفس السياق عليه لانه لم يغتسل مع ان اكثر اقوال الصحابة على ان الغسل مستحب. فهل يتصور من هؤلاء انه لو وجدوا انسانا يرتكب محرما ان يسكتوا؟ هذه مسألة في الحقيقة مستبعدة وخصوصا ان ما عهدنا هذا على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل عهدنا عنهم انهم يعني ينكروا اقل مخلف. يعني طبعا معروف حديث ابن عمر لما انكر على ابنه بلال في مسألة منع النساء من المساجد بالمغسل رضي الله تعالى عنه لما انكر على الشاب الذي كان يخذف الى غير ذلك. مع ان هذه المسائل ممكن ما تكونش معلومة او يكون فيها شيء من التأويل زي ما تأول بلال ابن عبد الله بن عمر في مسألة منع النساء ومع هذا كانت انكار شديد جدا في هجر طول العمر وفي كذا وفي وفي وفي. فلا يتصور ان يفعل هذا بعض الصحابة وينتشر او يشتهر بين الصحابة الاخرين ولا ينقل الانكار عنهم او هم يستمروا على هذا حتى يأتي بعد ذلك محمد بن علي بن الحسين ويقول الخضاب بالوسمة او بالسواد خضابنا اهل البيت يعني كأنه استمر العمل عليه بعد ذلك. هذا في الحقيقة يعني انا اقول هذا احتمال يظهر لي ولم ارى من صدقني اليه لا تحملني الاعتماد على هذا لكن اقول احتمال قوي من وجهين. الوجه الاول ان اسلام ابو هريرة كان قبل فتح مكة واكثر ما سمعه من الذي تفلى من احاديث الاحكام وذلك كان في هذا الوقت. الثاني ان الحاجة الى المخالفة كانت في المدينة اكثر منها في مكة لان مكة خلاص اصبحت بلاد اسلام ما فيها مشرك ولا يهودي ولا نصراني. نعم. لا انا اقول ان احنا نقول الاحكام تدور مع الايه بيان الاحكام يدور مع الحاجة فالحاجة الاكثر هي وجودهم في المدينة لكثرة اليهود والنصارى وعلمهم بما هم عليه. اما في مكة بعد ذلك يعني لا يتصور تأخر مثل هذا الحكم الى ان يكون فين؟ في مكة. اقول هذا تفقه لكن لا نصا. نعم. بقي ايه؟ طيب لو كان كذلك لكان ادعى ان يقيده في حديث ابي هريرة ولا لا؟ يعني اذا كان مشهورا او معروفا عندهم الكبار بالسواد فكان يلزم انه بمجرد ما يقول سالف اليهود يبقى مخالف للمشركين اولى من مخالف اليهود. كيف؟ ده هذا لو اثبتها الان ان ال لا ان السفر بالسواد جاء ان زياده بجنبوه السواد خدته. احنا الان ده احنا لسه بنناقشها هو يعني. طيب الدليل الثاني حديث انس رضي الله تعالى عنه رقم 2 في الباب ان الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وجيز ابي قحاف. خلاص نتكلم عن الحديث. حديث رواه احمد حدثنا محمد ابن سلمة الحراني عن هشام عن محمد ابن سيرين به. والحديث اختلف فيه على هشام ابن حسان فرواه عنه محمد ابن سلمة بذكر قصة ابي قحاف كما عند ابي يعلى واحمد والطحاوي والحاكم ورواه خلي بالك عبد الله بن ادريس او عبد الله بن ادريس عن هشام به بدون ذكر القصة. عبد الله احفظ من محمد بن سلمة بمراحل لا مقارنة بينهم. ومع هذا فقد توبع عبد الله توبع عبد الله تابعه ثقتان هما روح ووهب بن جرير والواحد منهم يزن محمد بن سلمة بمراحل كما عند احمد والطحاوي. فهؤلاء ثلاثة حفاظ رووه عن هشام بن حسان ولم يذكروا ما ذكره محمد بن سلمة في الحديث. ورواه جمع عن أنا من طريق ابن سيرين أيضا ولم يذكروا قصة أبي قحاف وهم أيوب وعاصم الأحول وهارون ثلاثتهم عن ابن سيرين عن أنس بدون ذكر القصة رواه البخاري ومسلم وأبو يعلى. وأما من رواه عن أنس من طريق ابن سيرين فهم قتادة من غير طريق ابن سيرين بقى. وأما من رواه عن أنس من غير طريق ابن سيرين فهم قتادة رواه أحمد البخاري ومسلم وثابت متفق عليه وحميد رواه أحمد وأبو ياس معاوية بن قرة رواه مسلم. كل هؤلاء رووا الحديث عن أنس من غير طريق محمد بن سيرين بدون القصة وطريق محمد بن سيرين تفرر بذكر القصة محمد بن سلمة دون عبد الله بن إدريس وروح ووهب بن جرير. أقول هو لا يقارن بواحد منهم فكيف بالثلاثة؟ فهذا في الحقيقة يجعل في نفس الباحث من ذكر هذه القصة. لكن يعني اتهام الثقة بالاختلاط يعني فتح باب من الشر لا يغلق. لكن احنا لينا ايه؟ ايوه طبعا لما قلت لكن الواحد منهم عبد الله بن ادريس واحد ينسف محمد بن سلمة هو ان كان ثقه اي لكن مش بحجم عبد الله بن ادريس. لا اصل دلوقتي انت بمساله ترجيح مساله ترجيح يعني اصل هو طبعا يعني القصه مشكله مخرجها واحد هو انا فلما يروها عنه كام واحد هو بدون القصه وحتى لما يرويها محمد بن سيرين عنه يبقى واحد بس يتفرد بها او واحد فقط يتفرد بها عن ثلاثة. السلام يا جماعة هو ده الحديث يا محمود مش ان انت تدري الشهر وبعد كده على التخريص ثقة صحيح مش عارف ايه وتقوم شوف لو هنحاكم الحديثين بفعل المتقدمين اقطع لب الشذوذ في كلا سواء في حديث جابر او في حديث انس. لو تحكمنا الى فعل المتقدمين احمد واسحاق والدرقطني وامثال هؤلاء انا اسلم لك من الان بان هذه الجلسة تطلع المتقدمين كده. ايوه لا لا لا كثير كثير جدا هم يعتبرون تفرض الثقة شذوذ سواء خالف او لم يخالف. فطبعا المسألة يعني انا اقول لو حكمنا او اشتغلنا على يعني قانون المتقدمين لا خلاص انت في الحديث من غير ما تتعدى كله يعني. نعم. الدليل الثالث عن اسماء قالت لما كان يوم الفتح اتي رسول الله بأبي قحافة وكان رأسه ولحيته سغامة قال غيروه وجنبوه السواد رواه الطحاوي في المشكل واسناده ضعيف فيه المحاربي وقد عنعنه ورواه غيره لم يقل وجنبوه السواد. يعني تحس ان جنبوه السواد دي خارجه من مين؟ دايما من اللي حواليهم كلام يعني في كل روايه هي طلع لها شيء يعني. نعم. فقد رواه احمد. شوف بقى هذه الروايه من طريق ابن اسحاق حدثا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابيه عن جدته اسماء يعني نفس الايه المخرج اهو اسماء بنت ابي بكر في حديث طويل وفيه قالت لما دخل سلم مسجد ودخل المسجد اتاه ابو بكر عند ابيه يعود فلما راى سلم قال هلا تركت الشيخ في بيته حتى اكون انا اتيه فيه قال ابو بكر يا رسول الله احق ان يمشي اليه من ان تمشي انت اليه قال فاجلسه بين يديه ثم مسح صدره ثم قال له اسلم فاسلم ودخل به ابو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وراسه كانه سغامه فقد سلم غيره او غير هذا من شعره فقط فليس فيه ذكر الايه السواد. وطبعا محمد بن اسحاق حدث وفي نفس الوقت هو اقوى بمراحل من المحارب واضح. طيب حديث الرابع حديث ابي هريره وفي قصه ابي قحافه وفي ضعف ايضا رواه الطبراني في الاوسط وفيه رواه بن قراحيج فيه ضعف وبه اعله الهيثمي وقال وفيه من لم اعرفهم وله طرق اخرى في كل منها ضعف. الدليل الخامس عن ابن عباس يكون قوم في اخر الزمان يحصبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحه الجنه رواه احمد باسناد رجال وثقات الا انه اختلف في وقته ورفعه.